أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ لعمرك إنهم لفي سكرهم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا سألنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.